بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا الإمام الحسين ابنة الإمام علي كرم الله وجهه وحفيدة الزهراء فاطمة ابنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك بإذن الله تعالى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على الحبيب محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. فبالصلاة على الحبيب يهنأ القلب ويطيب، لأنها شمس لا تغيب ونبع يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الأخوة المؤمنين، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإفرجة، ريحها طيب وطعمها حلو. فمثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، لا ريح لها وطعمها مر. أيها الإخوة المؤمنون، كل آية تشفع لقارئها يوم القيامة، وكل آية تملأ قلب صاحبها نورا، وكل آية تسمو بنفس قارئها إلى العلياء. فهيا بنا أيها الإخوة المؤمنون نسمو بأنفسنا ونحلق بأرواحنا مع حديث رب العباد إلى العباد. هذه تلاوة قرآنية كريمة من الآية 31 وحتى الآية 50 من سورة الأحزاب، ويتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خرج وكان الله غفورا رحيما صدق الله.